طيب يا شيخ بارك الله فيك، ما نسأل عن حديث هل هو صحيح ولا لا؟ حديث اي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: اذا اراد الله بعبد شرا خدر له في اللبن والطين حتى يبني. لا ما هو صحيح. ما هو صحيح؟ لا. والحديث الثاني اللي هو يؤجر العبد على نفقته الا شيء يجعله في هذا التراب. ما ادري. ها؟ لا ادري عنه. جزاك الله خير. جزاك الله خير. بارك الله فيك.